يا روحي معاكي ياللي شغلت البال وياكي، ايه كتبلي يا روحي معاكي ياللي شغلت البال وياكي، لما سلمتي عليا وخدتي ايديك في ايديا، لما سلمت عليا وخدت ايديك في ايديا، الفرح بان في عينيا والقلب سلم عليك سلم عليك. لما تقابلنا وكلوا أنا بين الخمايل والأغصان، كتبنا أول كلمة فيها وأنا وطمن البال الحيران، أدي الظهور من حواليا شايف جمالها بعنايا، وادي الحبيب راضي عليا والقلب متهني وفرحان، لما سلمت عليا وخدت ايديك في ايديا، عليا وخدت ايديك في ايديا، الفرح بان في عينيا والقلب سلم عليكي سلم عليكي. قعدنا نحكي عن العشاق اللي انضنوا بنار الأشواق، قعدنا نحكي عن العشاق اللي انضنوا بنار الأشواق، ولما طال الكلام بينك وبيني عن الهوى والغرام يا نور عيوني، ولما طال الكلام بينك وبيني ولما طال الكلام بينك وبيني عن الهوى عن الهوى عن الهوى والغرام. ولما طال الكلام بينك وبين الهوى والغرام والغرام يا نور عيوني لقيت هواك ملك فؤادي وبنفع عيني دليل ودادي لما سلمت عليا وخدت ايديك في ايديا لما سلمت عليا ايديك في ايديا الفرح بان في عينيا والقلب سلم عليكي سلم عليكي.